والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين Yeah. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقا فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه زوجين بكرا أليس ذلك بقادر كذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن نطفة من مني فخلق فسوي فخلق فسوي فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا. يومئذ قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه الذي علم بالقلم الله العظيم.